أتاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، نور الله أوقاتكم بالخير والبركة، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار في النور. روي أن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الإيمان يبدو في القلب لمضة بيضاء، فكلما ازداد العبد إيمانا زاد قلبه بياضا، فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقا. تعالوا أعزائي المشاهدين لنبيض قلوبنا بأنوار سيرة النور ونعيش في ظلالها لحظات إيمانية مشرقة. أعزائي المشاهدين، شاركوني بعض الأرقام التي كشفتها لنا الدراسات وينبغي حقيقة أن نقف عندها. تقول الدراسات أن في دولة الكويت تتراوح المهور ما بين 4 إلى 8 آلاف دينار كويتي، في السعودية يتراوح متوسط المهر ما بين 50 إلى 65 ألف ريال، أنا عم بحكي عن المتوسط. في سوريا 300 ألف ليرة سورية ما بين صالة الزكاة، ما بين الطعام، ما بين الورد، تصوير الفيديو. في مصر تكاليف ليلة زفاف واحدة لأحد أبناء الأثرياء تعادل، ركزوا معي، تعادل الراتب الأساسي الشهري لنحو 2800 وكيل وزارة. في الإمارات المهر يبدأ من 50 ألف درهم. حديثنا اليوم رح يكون عن المهور، ما لها وما عليها. تعالوا مع بعض نطلع على استطلاع ونعود ونناقش هذه المسألة. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. المهر هو عبارة عن هدية بسيطة يقدمها الزوج الذي يريد أن يتقدم للزواج من فتاة، وهي شيء رمزي يعني ويدل على صدقه وعلى رغبته في هذه البنت أو الفتاة. المهر هو حق شرعي شرعه الله للمرأة تكرما لها وصون حقوقها الزوجية كزوجة. في تقاليد وعادات سيئة بتزيد من المشاكل بعد الزواج، اللي هي غلاء المهور، اللي هي التركيز بالأساس على الأشياء المادية. ممكن إنه غلاء المهور كثير يعني برضه الشباب هلا الوضع الاقتصادي مو كثير في الدنيا يعني، فبرضه هذا حيأثر سلبي عليهم، فحيزيد نسبة العنوسة بالطرفين. وبرضه كمان غير انه الفتاة هلا صارت توصل لمراحل عالية في التعليم، وهذا بخليها انها ما بدها انسان مو متعلم او مش بدارج تعليمها ولا كفاءتها التعليمية، فهذا رح ترفض اكثر من حدا تكون بتقدم لها. طبعا في ظل الظروف الحاليه الاقتصاديه اكيد حتكون صعبه، هلا في اهالي صاروا يزيدوا بالمهر، طلباتهم صارت كثير، في شروط، الفتاه صارت تتطلب اكثر وبدها تعيش حياه رفاهيه وحياه هنيه، طبعا هذا كله بياثر. نعم، هناك تقاليد تجعل مسائل الزواج صعبه، منها الغلاء الفاحش في المهور وتدخل الوالدين في اختيار العريس او العروس. ما تكون بسيطة كثير ولا تكون كثير غالية لدرجة انه واحد يعني يقدر يدفعها، هلا ايش الوسط؟ يعني احنا برضه لازم نزود الموضوع على الشباب ولا انه نخليهم خلاص اي حد بيقدر يتزوج حتى لو هو غير مؤهل للموضوع، بس يعني هو المهر يعني بس انه مجرد امان مادي للبنت انها تكون مرتاحة ماديا من اول مشوار زواجها. بس يعني حسب الوضع طبعا هاي بتختلف، انه اذا كان الوضع غير يعني وضع الانسان انت راح ترتبط فيه في المستقبل ما بأهل يكون يدفع لك المبلغ الكبير، فأتوقع أنه لازم تبسيط المهور لأنه بالنهاية إنت ما لا تقاس مادية. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. بناكم أعزائي المشاهدين ورأينا معا الاستطلاع. بداية أنا برحب الدكتورة لينا أستاذة فاطمة لمناقشة مثل هذا الموضوع الهام. دكتورة لينا ما معنى المهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المهر هو مال يقدمه الزوج لزوجته على أنه هدية وعطاء وافر بمجرد انعقاد العقد الشرعي بين الزوجين. طب يعني هدية وعطاء واجب. تمام، يعني هي هدية واجبة هي بنفس المعنى، لكن المهر ليس ركن من أركان الزواج، ليس شرطا من شروط الزواج، وبالتالي إذا عقد عقد الزواج زوجتك قبلته بدون أن يسمى مهر العقد صحيح، ولكن أثر هذا العقد يجب أن يكون هنالك مهر. لو لم يسمون مهر وجب للمرأة مهر، ويقال في هذه الحال إذا لم يتفق على مهر معين ينظر مهر نفيلاتة من نفس عمرة، من نفس عائلته، من نفس بيئته الاجتماعية ومكان وجمال وما إلى ذلك، هذا يسمى مهر النفيل. إذن لماذا الإسلام لم يجعل المهر ركن من أركان الزواج أو شرط من شروطه للتعبير على أن هذا المهر هو هدية رمزية وليس ثمن للمرأة، وإنما هو بعض خلينا نقول بعض الأفكار الغربية تتفضل الآن أننا ما هذا المهر الذي يقدمه المسلمون لبناتهم، وكأن البنت لها قيمة معينة وهذا المهر سلعة يشترى بها في المهر. يعني للأسف الغربيين يحملون هذا المفهوم وخلال ما يرون المسلمين يفعلونه. يعني اليوم بعض انتقل مفهوم المهر من مفهوم رمزي لدى الكثيرين كما ذكرت في البداية التقرير الذي ذكرته وهو تقرير عام، انتقل من مفهوم رمزي أصبح مفهوم مادي بحت، انتقل من مفهوم هدية أصبح يكبل عنق الشاب يقيده عن يجعل في كثير من الأحيان يقدم عن الإقدام على الزواج بسبب ليس فقط المهر. المهر من أحد الأسباب التي تجعله يقدم، التكاليف الزواج اليوم من تلبيسة أو ما يسمى بالشركة، من حفلات الخطوبة، من الولائم، كل هذه تكريمات تكبله تجعله يعجز في بعض الأحيان عن الزواج أو تجعله في بعض الأحيان يتأخر في الزواج لديه. صحيح. إذا أنا أريد هنا أن أتكلم حادثة. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل قال يا رسول الله إني أريد أن أتزوج وليس معي شيء، ما معي ما أي مهر أقدمه. قال له التمس ولو خاتما من حديد. التمس فلم يجد، حتى خاتم من حديد لا يملكه. قال هل تملك شيئا من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. صحيح. يعني اليوم حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج وزوج بناته أكثر مهر أمهره كان 40 مثقال ذهب، يعني في عرف اليوم 170 جرام ذهب، لكن في بعض الأحيان كان ينهر نساءه أقل من هذا ليدل على أن المهر ليس أمر ثابت إنما يرجع لا إلى مكانة البنت، هو يريد أن يدل إلى لا إلى مكانة البنت الاجتماعية ومكانة يعني حسب تفاوتها وإنما حسب اقتطاعه الزوج. لذلك مثلا السيدة حفصة وهي ابنة عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر، يعني صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وصديقه الحبيب، أمهرها وسادتين وكساءين ورداءين، هذا هو كان مهر السيدة حفصة، وكذلك كان مهر أم سلمة. يعني أنت أعطتينا فكرة جميلة جدا عن تأصيل الإسلام للمهر ومشروعيته. أستاذة فاطمة، هل هناك بعد فلسفي للمهر؟ يعني لا يوجد في الإسلام شرع فقط لمجاملة أو لفقط ليكون هناك نوع من التحابب بين الناس أو كان من أهدافه، ما هو البعد الحقيقي للمهر في الإسلام؟ يقصد أولا قضية المهر لابد أن نصح فيها الصحيح، نعم، ونزيل فيها المزيف ونميز فيها بين أمرين، بين ما هو من عمق دين الله عز وجل وما هو من عادات وتقاليد قد تعيق مقاصد جميلة للمهر. أولا المهر هو مال أو قيمة تقدم للمرأة في دخولها لهذا المشروع الجميل اللي هو الزواج، وهذه أختي فيها إحاءات جميلة على مستوى موقع المرأة في الإسلام. هذه المرأة تدخل على زواج مش من اليوم الأول تدخل طابية ما في بها شيء، لا، يدخلها إلى زوجها عزيزة كريمة عندها مقود. أمر أني أسأل يعني أستوحي من كلامك أنه في نوع من القيمة المعنوية، إذا في قيمة معنوية أنه أنا داخلة مش أسحب زي على الزوج من كرم من أول يوم، أعطاني شيء وفي أنه حتى محتاج لأن المال تأخذ حتى الغنية. ونحن نعرف قيمة العطاء، قيمة شهادة تحبه أنه يعطيني شيء مش يعني هو مش أنا أتصور، لا واجب يعطيني شيء. لما يعطيني هذه الأمور هناك قيمة عند المرأة، يعني لما يعطيها الزوج يعني هناك إحاء بالكرامة للمرأة. شيء ثاني أختي الذي يجب أن ننتبه عليه هو أنه منظومة الإسلام قائمة على أمر بعيد جدا، أن القوام المالي للرجل. نعم. ما يعني القوام المالي للرجل؟ أنا حتى لو كنت مشتغلة بكرة أطلع من الشغل، من الذي سيقوم بالأسرة؟ الرجل. أنا عندي مال، مش أنا المسؤولة الأولى، أنا أساعد لكن مش المسؤولة. فهذا إيحاء أن المشروع الأولي للإنفاق للرجل. ثم الشيء الثاني لما نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اذهب وانتمس لو خافا، معني أنك داخل على مشروع يحتاج إلى السعي. نعم. لما كنت وحدك أنت كنت خاف تشتغل أو ما تشتغل، لكن الحين صارت زوجة وصارت مسؤولة. استدعاء الكسب الإنساني واستدعاء الجهد في هذه الحلقة للزواج رمزية في مهر قوية جدا في دلالتها على هذا التكريم الإلهي وعلى استدعاء وعلى تحديد أنه هذا الشيء جميل أن نقرره أن الإنفاق للرجل حتى نزيد خلافات نتعاون ما نتعاون، ولكن الأساس أنا داخلة على مشروع. نعم. وهذا أمر واضح جدا في شريعتنا الغراء، يعني وإن كان هناك في مداخلات ومغالطات دكتورة لينا في هذا الموضوع، لكن الأمر هذا بالنسبة إن إحنا محسوم. يعني لو الذي يقول لا داعي للمهر ربما يكون سبب خطأ وأنه نظر إلى ما يفعله الناس. ما يفعله الناس ليس هو الدين. يعني أذكر لك مثلا على سبيل المثال البعض يظن أن المهر دليل على قيمة المرأة. وأذكر في هذا حادثة وأنا أعرف هذه الحادثة تماما، هنالك يسموه عندنا صيد النقد، يعني النقد هو المهر. فجاءتني أم العروس وأم العريس وعم يتصلوا على النائب، فأم العروس قالت لها بدنا مهر مثلا مبلغ معين. قالت لها أم العريس لكن هذا كثير. قالت لها ابنتي تساوي هذا المال. تعرفين لماذا أجابتها أم العريس؟ قالت لها إذا كانت ابنتك تساوي هذا المال أنا ابني لا يساويه مال الدنيا كله. وهذا الجواب تستحقه فعلا، لأن المهر ليس دليل على قيمة المرأة أبدا، وهذا مفهوم مغلوط. الموضوع الثاني البعض يقولون إذا تهاونها في المهور ربما هذا يجر الزوج إلى أن يتهاون بزوجته، يعني لم يقدرها، وبالتالي يعني نحن بمعنى نستبله بالمهر. يعني إذا وضعنا عليه مهر وحصل مهر معزل، نحن نعرف أنه معزل المهر بإمكان لو كتب مقبول بإمكان الزوجة أن تمتنع عن بيت الزوجية وتحبس زوجها حتى يدفع لها المهر المعزل. لا يتم في الواقع. والله أنا أرى رؤية عندما يكون هناك تجار يفعلون أكثر منها. لكن الواقع عندما يعني يكون الأهل أهل العريس وأهل العروس متعاونان وأهل العروس يقولون نحن لا نريد المباهاة والمغالاة وما إلى ذلك، ونفهم أن المفهوم الرمزي للمهر بالعكس هذا يجر الزوج إلى أو يقوده إلى أن يقدر زوجته أكثر. وأنا أعلم قصص لمهور عالية وهذه المهور العالية لم تقبل الزوج، بالعكس استطاع أن ينتزع من زوجته اعترافا بالتنازل عن المهر. طيب صار يعاملها معاملة سيئة حتى صارت تفتدي منه أكثر من أنها أدفع لها. أستاذة فاطمة أنا راح أرجع لك بعد الفاصل، لكن راح أسألك سؤال قبل الفاصل لنقول هل هذا يعني أن الإسلام قال لا تدفعوا مهورا عالية للبنات؟ أعزائي المشاهدين ألقاكم بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. أختاه أيدي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، واسمحوا لي أعيد السؤال على الأستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة، هل هذا يعني أن منظومة المهر في الإسلام تقول أن لا يدفع للبنت مبالغ عالية من المهر مثلا؟ يا أختي المفروض أن المهر يحقق مقاصده من تيسير الزواج على المرأة نفسها، من تأليف قلب الزوجين، ولكن بعض الأعراف الزائرة تخرج به عن مقاصده إلى أن يصبح عقبة ومشاكل. كتعليم السماعات في تحت أنه هناك غلو جعل الأزواج أو الشباب يعزف عن الزواج. حينما نريد أن نتكلم عن حلول لا يمكن أن نقع في مظالم أخرى. ما هي هذه المظالم؟ إذن حددوا المهور وانتهوا من الحكاية. هذه الحادثة وقعت على عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما اراد ان يحدد الامور فتقوم نقيبه من نقيبات النساء ممثله للنساء تقول لي سيدنا عمر جزاك الله خيرا ربي اعطانا من تتحملنا فنقول هذه القاعده لما ربي يقول لنا شيء يعلمنا هذه صدقات هذه نحله بعطيه اذا طابت بها نفس المراه خذوها لكن اذا كانت تستحق مش تستحق هي يعني كل مراه تستحق ذلك اذا كان بالوسع لان المهر ليس له علاقه بهذه تستحق الدراهم اذا هذا ما نريد ان نركز عليه رضوان الله عليها فنقول تستحق دراع نعم لا يعني هي اغلى مراه على مستوى العالم لكن هذا قدره علي وكرامه فاطمه قبلت القدرات لانك فينا لا تحدث بقدره الزوج هذه هي اهانه وفيها ظلم فاذا هذا اذا كان الزوج قادر على ان يدفع قنطار ما شاء الله اعراس بعدين نقول له لا يعني انت تعمل اعراس فاخره وفقه فاخره لما تريد ان تقدر المراه حتى شوي يعني حتى تكون ميسوره يعني فليسر فعلا يسر المراه في صداقها المعقول هنا المعقول اللي ما يضر الزوج لا مش مشترط ولا صعب انه يكرهها هو لا وما يخرج حتى لان هو مبني شرعا اذا وقع في المهر مباهات وتخايل يصبح مشكله عند الزوج مشكلة عند الأخريات فيخرج هنا عن المقصد ليصبح المرء شيء جائر وليس شيء محبوب شيء وقاصدي من هنا أنا أقول علاج القضية لا يكمن في تحديده لا بل يكمن في التربية المعقولة لدرجة تصل بنا إلى نقطة بسيطة هم عندنا في المغرب التربية تبع الشباب فقط إلى مستوى عالي تحدث عنه الصعف شاب عندنا يتزوج شابة لأنه يريد من هنا بدأ مشوار الوظيفة قدرت والله صدقين معها قطع السراب من الأقصى ووساح القدس وبعض المال سمعنا نحن فعلا اليوم بحاجة إلى هذا بحاجة إلى من يكسر إطار العادات التي تجذرت لدرجة أصبحت هي التي تقود المجتمع بأسرع يعني اليوم مثلا شاب صغير لا يستطيع أن يكسر هذه العادات لا يستطيع أن يتقدم ويطلب من أهل الفتاة أنا لا أستطيع ماديا أريد منكم أن تيسروا في المهر فيكبل نفسه بما لا يستطيع ويتحز بين في رقبته وربما يقوده إلى السجن إذا نحن بحاجة إلى توعية مجتمعية طيب أفهم بسرعنا معلشين أنا نحن نريد أن نؤثر المسألة إذا دفع مبلغ عالي من المهر هذا لا يدير إذا حقق مقاصد الزواج تمام إذا كان أنا أريد الزواج أنا أريد تمام إذا حقق مقاصد الزواج قدرة الزوج عدم الإنهاك هذا هو الممكن وهذا هو الذي يتيسر فيه أنا أريد أن أنتقل إلى الجانب الآخر يعني بعض البلدان العربية الإسلامية تحقق فيها هذا الشق لكن هناك بلدان يتحقق فيها الحق الآخر هناك بلدان لا يمكن أن يتحقق هذا الشق لا يتحقق هذا الشق عند الميسورين أنا أريد أن أتكلم عن شق آخر ليس في بلد معين ولكن فئة مجتمعية تجد أن المهر يشكل لها عقبة المغالاة في مهر دكتورة لينا انطلقين لنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعظم الصداق أيسره وبالتالي لم يحدد كما ذكرت الأخت فاطمة هذا موضوع هام الإسلام لم يحدد أعلى المهر ولا أدنى المهر ممكن أن يكون خاتم من حديث وممكن أن يكون قنطارها بما معك من القرآن ممكن أن يكون قنطار أو آتيتم إحداهن قنطارا لذلك المرأة التي اعترضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت الله يقول أو آتيتم إحداهن قنطارا والقنطار هو المبلغ من المال لا يعني غير محمد أتدري كم هو قنطار يا عمر قال أصابت امرأة وأخطأ عمر إذا نحن اليوم المشكلة هي لا نقول بلدان غنية وبلدان فقيرة نقول فئات لأنه حتى على مستوى بلدان الخليج دول الخليج والدول الغنية تعتبر هنالك عندهم مشكلة في كثير من الشباب يعني هذا العادة التي فأصلت المغالاة في المهول لم يعدوا يستطيعون أن يسيروها بسبب فقرهم يعني أنا أذكر التي مثلا على سبيل المثال قرأت في موقع الإلكتروني هنالك حملة من دولة السعودية من بعض شباب الفقراء فيها أطلقوها على في المنتديات وعلى المواقع الإلكترونية حملة خليها تعنس بسبب تكاليف الزواج المرهقة التي منها المهر ارتفاع المهور ومنها التكاليف التي يجب أن نفرض لها إن شاء الله ما تبقى إن شاء الله لا تعنى يعني هذا يعني هي مثل إشارة إلى أولياء الأمور أن خففوا هذه المغالاة والمباهاة والقيمة المادية التي انقلبت المهر من مفهوم رمزي إلى قيمة وكأن البنت تباح وتشرى إذا عمر رضي الله عنه له مقولة في هذا جميلة كان يقول لا تظلموا مهور بناتكم فلو كان هذا مكرمة في الدنيا لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الرجل لا يغني مهر ابنته حتى يكون لها في قلب زوجها عداوة. التقديم الذي تقبله. فإذا أنا أقول هنا اليوم بحاجة هذا الإطار الذي لا تحكم المجتمعات والعادات لن يكسره إلا إذا بدأ بهذا الأغنياء قبل الفقراء. كيف؟ أنا هذه وجهة نظري. أقول أنا أرى كثير من الفتيات الغنيات تقبل من الفتى الميسور الحال أو الفقير تقول له لأبيها أو الوالد يقترح على ابنته ما رأيك أو تقول ما رأيك أن أنا أقبل بأن يكون مثلا مهري مهر بسيط. هذه العوائل الغنية من عندما تقبل في المهور البسيطة تكون في هذا يشجع العوائل الفقيرة على أن تكسر أيضا هذا النمط الذي بات يأثرنا وبات يعني يكبرنا بأكبرنا الحديث. أنا أشكرك على هذا الحل الذي طرحته مسبقا يعني أشكر لنا أستاذة فاطمة. هل ممكن أن يتحول المهر من إكرام المرأة وتقدير لمكانة المرأة في الإسلام وإعلاء من شأن المرأة إلى تسيء للمرأة في زمن الماديات؟ لعلها أختي الأمور حينما تفقد روحها ومقاصدها تفقد الثقوف، وهذه الثقوف تضر كما هي كثير من من من من الرموز الإسلامية ومن آخره، لأن الإسلام كلما وضع له مقاصد يجب أن يحققها. فالمهر هو مكرمة وهو خير وهو يصل إلى هذا، لأن لا يصير عندنا مقاصات أو أرقام يا إما يعطيني هذا القادم هذا الشيء لابنتي أو أرده. إذا شغلان المادة فعلا حرام أن ترد صالح أو إنسان في مستوى هو نفس المهر، ثم حرام يصبح عندنا أرقام دالة واحدة كل البنات، يعني لا يمكن أن الفقير أن يتقدم. لماذا؟ لأن هذا الرقم يا إما تحصل على 10 سنوات المهر، ممكن أنت 10 سنوات أنت تشتغل حتي مع المهر، فهنا يصبح فعلا في عقدة خطيرة وفي شر وفي شر. إذا منعنا الخير وفتحنا الحرام في الشر، أقول لازم يكون عندنا وعي نتقدم في مشروع كبير اسمه سن السنة الحسنة. من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني العوائل التي عندها فعلا أصبح لابد يتقدموا الفضلاء والعلماء والأتقياء والناس المجتمع يتقدموا في كثير. هل هناك مشكلة أن يكون المهر سنة مجتمعية؟ يعني أن يقدم المجتمع بكليته، يعني الوالد يساعد ولده، العائلة تساعد أبنائها المقبلين على الزواج في المهور حتى نقضي كحل على مشكلة المهر كعائق عند الشباب الصغار. وحينما يصبح كما قلنا ننسح الأوانة الزواج مشروعنا جميعا تعاوننا، سواء الفتاة حينما يتقدم لنا يصير مستطاعه. لماذا؟ لأن هذا الزواج قلبين وروحين وهو ابنهم وابنته وابنتهم يعني يفرحوا. نعم. كما سنتحدث عن الخطبة وعن بما سيسر وبالمستطاع لا يخرج هذه الأمور حتى تصبح مشكلة عندهم ومشكلة نصدرها للمجتمع، وإما تعملها مثلنا وإما لا شيء. نعم. ثم أنه للزوج نفسه قبل أن يبدأ، ومن المطلوب أنه حتى هؤلاء الذين عندهم مشكلة على أمور أنا أقول يدوروا كما نقول دي يعني يبحثوا على الأساسات بل بنبني هناك أسر لنعلم والله تريد إذا جاءها الصالح يتقدم من عندها ولا تفهم انها مخطط بناتها. المفروض ما نؤمن انا بس سبب اقول لك انا البلد كله ما حصل فيه. لا هذا انا في خطا معين في المقاييس، لا يمكن ان تعمل اشهار انا ضدي محل المهر بناتي، لكن لو جاءها هذا الزوج ان شاء الله ستكرم. سنتعاون ازواج وزوجة الشباب على ان المهر يلقى في مقصده الطبيعي تاثيرا وليس تاثيرا دكتوره لينا، مزيد من الايضاحات لخطوره المبالاه في المهور ومزيد من الحلول. انا اذكر كان عندي برنامج مباشر على اذاعه في سوريا، اتصلت لي احدى الاخوات عمرها 24 عام وهي تحكي مأساتها، تقول انا جاءني كذا شخص تقدم للزواج لكن طلبات والدي حالت دون الزواج، وبالتالي الان اصبحت في سن 24 قل الخطاب بسبب نوع هذه الـ او ما نسميه هذه طلبات الاهل اكثرت في تقدم الخطاب اليها، وهي تقول انا اريد الزواج. اذا هذا شيء طبيعي، انت ايها الاب عندما تطلب طلبات تريد فيها ان تنافس تنافس عائلة سنان وعائلة سنان. هذه الطلبات تكاليف الزواج يجب أن لا نقصها عند حدود المهور فقط. يجب أن نلقي الضوء في الحلقة القادمة إن شاء الله على تكاليف الزواج المرهقة الأخرى. يعني المهر من أهم هذه التكاليف، هنالك الحفلات، هنالك بطاقات الأفراح، هنالك الولائم، هنالك الأثاث، هنالك السكن. اليوم يعني عندما تطلب الفتاة للزواج أول ما تسأل أم العروس، أم العريس تسألها هل لملك 5 مفاتيح؟ يعني هذه باتت ظاهرة اليوم، إنه أنا أريد بيتي، لا أريد بيت في الضاحية، أنا أريد بيت في مكان ما في المدينة، بالمد البلد وما إلى ذلك. هذه الطلبات يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إن أنا لي أمي ورجاء هنا أن يكون للدعاة وللعلماء في المساجد دورهم في هذه التوعية. هذه التوعية تنزي المجتمع من تدني نسب الزواج وما يلحق هذا، وتعني نسب العنوسة وما يلحق هذا من أضرار على المجتمع. والكاتب في الأخير دكتورة لينا لعلك توافقين أنت الأستاذة فاطمة، هو الشاب والفتاة مقبلين على الزواج، لأن هم الخاسر الأول وبعد ذلك المجتمع ككل. نعم هو خاسر. أعزائي المشاهدين، لابد أن أقول أن مقصود الإسلام في أن الرجل هو الذي يتقدم بالمهر يريد أن يشعر الإسلام هذا الرجل بأن العطاء هو السنة المستدامة للرجل في الإسلام. فإذا كنت رجلا فمن مستحقات الرجولة أن تبقى أنت صاحب اليد العليا في هذه الأسرة. والمرأة عندما تتلقى هذا المهر عليها أن تشعر وأن تعيش أنها إنما وجدت لتقدر، فعليها أن تقدر طيلة حياتها مع هذا الرجل هذا الكيان وهذه الأسرة. عزيزتي المشاهدة، أقول لك في النهاية التماسك بنور الله حقا يجعلك لا تتعلقي بقصور الدنيا ولا تتساقطي على زيتها ولا على شهواتها، بل إنك حين تصدقين الله عز وجل وتصدقين القرب من نور الله عز وجل تجد في نفسك نور تستعلي وتبتسع على زخارة الدنيا على فتنها، تسمو فوق كل شفاف قد يكون الشيطان نصبها لك أو ساقها بين يديك وعلى عينيك ليفتنك بها. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء نوراني قريب، أترككم في رعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباليها. Thank you.